والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد، مع الدرس رقم 55 من شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ديننا وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، آمين يا رب العالمين. طيب، آخر حاجة وقفنا عندها بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمنا عن كيفية السجود، الركوع والسجود، وتكلمنا عن الدعاء فيهما، الدعاء في الركوع والدعاء في السجود. لسه بنكمل في سنن الصلاة، السنة رقم 14، صفة الجلوس بين السجدتين. تقعد ازاي وانت في القعدة اللي هي ما بين السجدتين؟ بعد ما تسجد بترجع تقعد، تقعد قعدة قصيرة وبعدين تسجد تاني. الجلسة اللي ما بين السجدتين دي كيف تجلس؟ قال لك السنة في الجلوس بين السجدتين أن يجلس مفترشا. احنا عندنا جلستين اتنين، الجلسة الأولى اسمها الافتراش، والجلسة الثانية اسمها التورك. الافتراش وإيه؟ والتورك. الافتراش والتورك. الافتراش والتورك. الافتراش في كل الجلسات، في كل إيه؟ في كل الجلسات اللي بتقعدها، سواء ما بين السجدة والسجدة أو في التشهد الأوسط أو في كل تشهد إلا التشهد الأخير. إلا التشهد إيه؟ الأخير، بيبقى الجلوس فيه اسمه التورك. يبقى التورك بيبقى إمتى؟ في التشهد الأخير. من كل صلاة فيها تشهدين. طب عاوزين نعرف إيه هو الافتراش وإيه هو التورك؟ ما تسمعني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ايه هو الافتراش؟ سهل خالص. قال لك وهو ان يثني رجله اليسرى، يعني رجلك الشمال، كف رجلك الشمال ده بتفرشه تحتك وتقعد عليه، بيبقى ميل كده، نايم كده اهو، وانت قاعد عليه بالإليتين والصوابع الرجلين متجهة للقبلة. طب الرجل اليمين، الرجل اليمين بتبقى واقفة كده اهو، وأطراف الأصابع للقبلة، وإيه؟ وبتبقى واقفة عدلة. إنما انت قاعد على إيه؟ على رجلك الشمال، فارش رجلك الشمال وقاعد عليه، ورجلك اليمين منصوبة واقفة. هو دي الافتراش. قال لك هو أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى، أو ينصب رجله اليمنى، يعني يبقى موقف جاعلا أطراف أصابعها إلى القبلة. أطراف أصابع اليمين للقبلة واقف، وأطراف أصابع الشمال للقبلة ومفروشة تحتك. ده اسمه إيه؟ الافتراش. فعن عائشة رضي الله عنها، دي الأدلة بقى، انت كده خدت الحكم، الأدلة هو عشان تعرف ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بكل شيء. شوف، احنا اعلى حاجة في الدين ممكن تلاقي كتير من المسلمين مش مهتمين به، الصحابة بقى رضوان الله عليهم كانوا يهتمون بكل صغيرة وكبيرة، بل كانت الصغيرة عندهم كالكبيرة في الاهتمام، لأن الكل من دين الله سبحانه وتعالى. طيب، قالت عائشة رضي الله عنها أو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى، رواه النسائي. وقال نافع: كان ابن عمر إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعليه، يعني رجليك اليمين أطراف الأصابع لإيه؟ للقبلة، رجليك الشمال اللي انت قاعد عليه أطراف أصابعها لإيه؟ للقبلة. كان ابن عمر يجعل أطراف أصابعه، يجعل كل شيء إلى القبلة، كل شيء كان للقبلة، رواه الأثرم. وفي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنى رجله اليسرى، ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم موضعا، ثم هوى ساجدا، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. طيب، في جلسة هي من السنة أحيانا، اسمه إيه؟ الإقعاء. اسمه إيه؟ الإقعاء. بس الله، ده الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش الكلب، وعن نقر كنقر الغراب، وعن إقعاء كإقعاء الكلب، حفظكم الله. إزاي فيه إقعاء من السنة وفيه إقعاء مكروه ومنهى عنه كإقعاء الكلب، حفظكم الله؟ قال لك الإقعاء الجائز اللي هو من السنة ده غير الإقعاء اللي هو إقعاء إيه؟ الكلب. بس اللي هو من السنة دي ما كانش النبي بيعمله على الدوام، ليست هذه جلسته على الدوام، إنما كان يفعله أحيانا. إيه هو الإقعاء الجائز بقى؟ قال لك هو أن ينصب القدمين، يعني الرجل اليمين والرجل الشمال يبقوا إيه؟ واقفين. الأصل أن الشمال بتبقى مفروشة وقاعد عليه، اسمه الافتراش. لكن يجوز أحيانا أن أنت توقف رجليك الاثنين اليمين وإيه؟ وتجلس عليهما وهم واقفين، وتجلس عليهما، ده الجائز، أن ينصب القدمين ويجلس على عقبين. هيجلس بقى على إيه؟ على العقبين اللي هو مؤخرة الرجلين، العقب اللي احنا دلوقتي بنقول عليه غلط الكعب، عارف اللي بنقول عليه الكعب اللي هو آخر الرجل، مؤخرة الرجل، اسمه إيه؟ العقب. انت بتقول كعب، لكن هو الصح انه احنا نقول ايه؟ عقب، العقب اللي هو مؤخرة القدمين. لكن الكعب الصحيح اللي احنا بنقول عليه بز الرجل، ده هو ده الكعب. وارجلكم الى ايه؟ الى الكعبين. يبقى انت ليك كم كعب؟ لا، ليك اربع. ليك كم كعب؟ ليك أربعة، في كل رجل اثنين، بز رجل من هنا وبز رجل من هنا، وفي الرجل اليمين والرجل الشمال يبقى أربعة، ما هو دي الكعب. إنما اللي احنا بنقول عليه كعب ده مش اسمه كعب، اسمه ايه؟ عقب. عقب. فالإقعاء انه ينصب الرجلين ويجلس على العقبين كده. بالطريقة اللي أنا عملتها دي يجوز، بس إيه ما تعملهاش على طول، إنما السنة الثابتة الافتراش، إنك تنايم رجلك الشمال وتقعد عليه وتوقف اليمين. أحيانا كده ممكن توقف الاثنين وتقعد عليه على العقبين. الدليل على كده إيه؟ فعن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: كنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. يعني بيقولوا له: يا ابن عباس، احنا بنشوفك أحيانا بتوقف رجليك الاثنين وتقعد عليهم. قال لهم: ده دي السنة. قال: فقلنا: إن لنراه جفاء بالرجل. قالوا له: ده احنا شايفين يعني أنه من الجفاء. فقال: هي سنة نبيك. هي ايه؟ سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، بس أحيانا، لأن النبي لم يكن يفعلها دائما. طيب، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه يقول: إنه من السنة. وعن طاووس قال: رأيت العبادلة، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، يقعون يعني يجلسون جلسة الإقعاء. رواهما البيهقي. قال الحافظ: صحيحة الإسناد. وأما الإقعاء بقى، طب إما للإقعاء اللي النبي نهى عنه إيه؟ قال لك: وأما الإقعاء بمعنى وضع الأليتين على الأرض. ده ينزل، عارف الأليتين بتوعك، هينحطهم على الأرض خالص، ينزل بالأليتين على الأرض ويرفع فخذيه فيتشبه بإيه؟ بالكلب. عارفين حفظكم الله، الكلب لما يكون قاعد على ديله، قاعد على إيه؟ على الدبر، قاعد على الدبر بتاعه واقف كده. هي دي نفس دي اللي نهى عنها النبي بقى، ان الواحد يقعد على الدبر ويرفع فخذيه، وده ما حدش هيعملها. فقال لك: اما الاقعاء بمعنى وضع الاليتين على الارض ونصب الفخذين، فهذا مكروه باتفاق العلماء. فعن أبي هريرة قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة: عن نقرة كنقرة الديك، إن واحد ينقر كده زي الديك، ما بينقر، ينقر في الصلاة يعني، تلاقيه كده إيه، يركع وقوم ويقف شغل شغل نقر في الصلاة. نهى النبي عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب حفظكم الله، والتفات كالتفات الثعلب. رواه أحمد والبيهقي والطبراني وأبو يعلى وسند وحسن. ويستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، بحيث تكون الأصابع مبسوطة موجهة جهة القبلة، مفرجة قليلا، منتهية إلى الركبتين. طيب، نتنقل لمسألة تانية، الدعاء بين السجدتين. أنت لما بتسجد وترجع تقعد، قبل ما بتسجد تاني بتقول إيه؟ في دعاء. يستحب الدعاء في السجدتين بأحد الدعائين. يستحب الدعاء في السجدتين بأحد الدعائين الآتيين، ويكرر إذا شاء، ويكرر إذا شاء. روى النسائي وابن ماجة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين، شوف النبي كان بيقول ايه، كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، كان يقول ايه، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. يبقى ممكن تقول ايه، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، وتنك تكرر لغاية ما يسجد السجدة التانية. وممكن تغير وتقول ايه، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. نقولها تاني مع بعض كده، رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. طيب السنة رقم 15، في جلسة يا اخواني اسمه جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة دي تنفع مع خاصة الناس كبار السن. بتبقى الجلسة دي امتى؟ اما تيجي تخلص السجدة التانية من الركعة الاولى وانت قايم للركعة التانية، وانت قايم من الركعة التانية وانت قايم من الركعة التالتة للرابعة، هي جلسة خفيفة يجلسها المصلي بعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الأولى قبل النهوض إلى الركعة الثانية، وبعد الفراغ من السجدة الثانية من الركعة الثالثة قبل النهوض إلى الركعة الرابعة. يعني هو خلاص صلى على الحبيب، سجد السجدة الأولى والتانية وجاي يقوم للركعة التانية، قبل ما يقوم ما بيقومش من السجود على طول، لا بيقوم من السجد يقعد ياخد نفسه كده ثواني ويقوم ايه، حاطط ايديه في الارض وقايم للركعة التانية وقايم من الركعة التالتة للرابعة، يعني ما بيقومش على طول، بيقعد فيستريح قليلا عشان ياخد وضعه وبعدين يقوم قايم. واختلف العلماء فيها، فمنهم من قال ليست سنة على الدوام، إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا فيفعلها من احتاج إليها. ومنهم من قال زي الشيخ الألباني في تمام المنة وابن عثيمين وغيره، وطبعا فيه من أصحاب المذاهب في قولين للإمام أحمد وفي أقوال للأئمة، يعني فيها قولين يعني للعلماء القدامى وأيضا والمعاصرين. ومنهم من قال هي سنة ثابتة دائمة عن النبي، ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده السنة رقم 16، صفة الجلوس للتشهد. طب احنا عايزين نقعد لإيه؟ للتشهد. نشوف هنقعد ازاي؟ نشوف الهيئة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان في هيئتين اتنين للجلوس، في جلسة اسمها ايه؟ الافتراش. هو طلع صوته منين؟ ومداري ورا ليه؟ أنا ما عرفتكش إلا من صوتك يا عم، ده أنا بحسب إنك روحت. احنا عندنا جلستين اثنين، جلسة الافتراش وجلسة التورك. الافتراش في كل جلسة هتجلسها، والتورك في التشهد الأخير من كل صلاة لها تشهدان، على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان المسألة فيها تفصيل وخلاف بين العلماء، لكن أنا بحب أوفر عليكم الخلاف وأذكر لكم الأقوى بالدليل، وبرضك ببين لكم أن المسألة فيها خلاف للأمانة، لأن دي مسائل العلماء بيقولوا عليها مسائل فرعية، والمسائل الفرعية الخلاف فيها كثير، ونحن لا نحب أن نتشدد ولا أن نشغل الناس بالخلاف في المسائل الفرعية، وخاصة في زمننا هذا الذي اشتدت الحرب فيه على أصول الإسلام وقواعده، لأن العدو دلوقتي ما عادش بيحارب فروع. كان أيام زمان العدو كان بيعمل حرب من النقاب، بيعمل حرب من اللحية، بيعمل حرب من بعض المسائل. لا، العدو دلوقتي فجر. كان أيام زمان ما كانش يقدر يقرب من الثوابت، إنما دلوقتي ما عادش لا بيتكلم لا في نقاب، ولا بيتكلموا في لحية، ولا بيتكلموا في ولا في ثياب قصير، ولا الكلام ده كله. دي كانت شغلانتهم أيام زمان، إنما دلوقتي لما فجرهم والعمليات فتحت لهم على الآخر، خرج المنافقون وأظهروا أنفسهم، كل واحد منهم عاد بيقول عن نفسه أنا كذا وأنا كذا، فما عادش بقى بيحارب دلوقتي فروع، ده عاد بيضرب في الأصول والثوابت، عاد بيشككك في القرآن، عاد بيشككك في السنة نفسها، عاد بيشككك في الصحابة، ده عاد بيشككك في ربنا، ويشككك في الثوابت من الملة. عاد بيطلع يقول لك احنا عايزين نلغي الآية الفلانية، ونلغي الحكم الفلاني، ونخلي المرأة تاخذ الرجل في الميراث، ونمنع تعدد الزوجات، ونحرمه ونجرمه، يعني يبقى جريمة. يعني في بعض الدول العربية دلوقتي موجود، لو دخلوا شقة زي مثلا تونس والمغرب، لو دخلوا شقة ولقوا واحد مع واحدة وعلموا أنهم زناه يسيبوهم، إنما لو وجدوها زوجة ثانية له يبقى مجرم وياخدوه ويعاقبوه بالقانون. فبقى يعني إيه، المنافق دلوقتي فجر قوي، أعلن كفره عيانا بيانا. فأنت برضك لابد تبقى قد المستوى، ما تبقاش عقليتك عقلية صغيرة، ما يبقاش هو بيهدم لك في الأصول وانت عامل لي مشكلة من الفروع. لا، لابد أن تدافع عن دينك وأن تنتبه لعدوك. صفة الجلوس للتشهد، ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السنن الآتية: 1- أن يضع يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآتية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، حط إيديه اليمين على ركبته اليمين، وإيديه الشمال على ركبته الشمال، يضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. فين السبابة؟ أي السبابة هي. طب فين 53 اللي هو عقدهم؟ أدول ثلاثة، دول ثلاثة، ودول 50، يبقى عقد 3. انت لو رفعت صبعك كده اهو وعملت كده، ادي 50 ودول ودول الثلاث، يبقى عقد 53 واشار بالسبابه الى القبله علامة على التوحيد. أشار بالسبابة إلى القبلة وعقد 53 وحط إيده على ركبته اليمنى ووضع يده اليسرى مفروده على ركبته اليسرى بس ما يحركش صبعه الشمال، لأن سيدنا النبي لقى واحد رافع اليمين والشمال فقال له النبي أحد يعني اجعله إيه واحدا، هو اليمين بس. وفي رواية وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، رواه مسلم. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، شوف، على الفخذ والركبة، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن، ثم قبض بين أصابعه فحلق حلقة. الحلقة ايه؟ حلقة ايه؟ فحلق حلقة. وفي رواية حلق بالوسط، وفي رواية حلق بالوسطى والإبهام. شوف الرواية حظي، فين الوسطى؟ اهو، فين الإبهام الكبير؟ فعمل بهم حلقة كده، الحلقة بالوسطى والإبهام والسبابة مرفوع. حل الرواية واضحة، هذا حديث النبي. وعن وائل بن حجر أن النبي وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفق الأيمن على فخذه الأيمن، ثم قبض بين أصابعه فجعل حلقة، وفي رواية حلق بالوسطى والإبهام وأشار بالسبابة، زي ما أنا عامل كده، حلق أنا عامل حلقة بإيه؟ ما هو فين الأصابع أخواني؟ أدي الخنصر الصغير ده اسمه الخنصر، الثاني بنصر، الثالث هو الوسط، اللي بعده السبابة، كبير الإبهام. اقعد بقى يا حبيبي، حطه يا ابني في أي حتة، حطه ورا، صلوا على الحبيب. أهو مش مشكلة، يعني لو هم مفرودين كده ورفع كده تمشي برضه، تمشي، بس الأفضل كده. ياهو حلق، جاب الوسطى ده هي، عمل حلقة مع الإبهام أهم، وراح رافع السبابة أهو. شغلانة دي ولا حاجة، وهيبقى في نيتك ان انت رافع السبابة دي ليه؟ علامة على ايه؟ على التوحيد. لا، اشارة على التوحيد، على انه واحد، على انه واحد. هو تلاقي تايه مش واخد باله برضك للسبنة، فكر ان فيه نمولد ولا حامل، فكر ان فيه نمولد. بقول لك لا، هم بينقلوا منين؟ من الحسين ولا بينقلوا منين؟ صلوا على الحبيب. قال لك ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها. طيب احنا بنشوف بعض الناس بيعمل كده بيحرك، والله بص الجمهور على عدم التحريك، والرواية الصحيحة الثابتة الإشارة، أي أن النبي كان يشير بها، أما يحركها فأكثر أهل العلم على أنها شاذة، ومع ذلك انتصر لها بعض العلماء. احنا بنقول الكلام ده ليه برضك؟ ما أنا بقول لك عشان نوسع مداركنا شوي، وما نعملش من الحبة أبة أو نعمل من لا مشكلة مشكلة. الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تمام المنة انتصر لرواية التحريف، فالناس اللي هم بيحركهم بيميلوا قوي لرأي الشيخ الألباني، ومنهم من يتعصب. فالشيخ الألباني راجل عالم كبير مجتهد عليه رحمة الله في كتابه الجليل تمام المنة، لكنه يخطئ ويصيب ويؤخذ منه ويرد عليه. فأكثر العلماء على أن رواية التحريف شاذة مردودة وليست صحيحة، والثابت عن أكثر الرواة، عن جماهير الرواة وعن الحفاظ المتقنين الضابطين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير به. ومع ذلك فالخلاف في المسألة إيه؟ سائغ ومقبول. اللي يشير بلا تحريك ماشي، واللي يحرك ما فيش مشكلة. وعن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. يعني ايه بقى؟ ما تسمعني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولم يجاوز بصره إشارته، يعني ايه؟ يعني عينيه من السنة ان عينيك تبص لايه؟ لصبعك. ولم يجاوز بصره إشارته، تبقى عينيك على صوابعك، ما تبقاش عينيك بقى قدامك قاعدة تجيب ده وتجيب ده وتجيب ده، لدرجة ان انت احيانا بعض الناس اللي بيصلوا يبقى ببصلة، فانت تفكر انه ما بيصليش وتروح تسلم عليه، ومش باين عليه انه بيصلي، هو ببصلة فببصلك، فانت مفكر انه معاك انت مش مع ربنا، فتروح تسلم عليه تلاقيه بيصلي. لا، امال انت بتبصلي ليه يا عم؟ في حاجة ما بينك وما بيني ولا ايه؟ ما تبص قدامك يا جدع، ما تبصش ليه، بص لايه؟ بص لصبعك، او على الاقل للقبلة، او على الاقل للقبلة. اهو الحديث اهو، وشوفوا يا اخواني، شوفوا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين كل الحرص على نقل كل شيء عن النبي دقة متناهية. والله العظيم، والله الواحد كان يتمنى ان هو يبقى نعل في اقدام هؤلاء الناس. والله انا اتمنى ان اكون نعلا يلبس في قدم ابي بكر وعمر وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مسمار في النعل، كان يبقى شرف لنا، لأن هؤلاء هم الرجال حقا، مش الأنجاس الملعونين اللي بيطلعوا يسبوا الصحابة ويتكلموا فيهم. يعني نقول إيه؟ نسأل الله ألا يعذبنا، نسأل الله ألا يعذبنا، ونقول ربنا لا تؤاخذنا لا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل سفهاء منا، لأن دول سفهاء اللي يطعنوا في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة الأخيار الأفاضل الأبطال الرجال الأخيار السادة. فأنت تقول إيه؟ ما أنت في زمن التحوت، في زمن التحوت قام فيه التحوت ونام فيه الوعول، زي المثل اللي بيقول لك ايه؟ الاوالب. ما تصلوا على الحبيب، صح؟ الاوالب ايه؟ نامت، والانصاص ايه؟ هي دي. والله يا اخوان هي دي، الانصاص قامت. اللي كانوا تحت الاقدام والنعال، السفيه الحقير التافه المنبوذ اللي لو انت قبلك في سوق المعيز ما ترضاش تشتريه. أي والله، والله ما ترضى تشتريه، والله ما ترضى تشتريه، انه يجي يتربط في وسط المعيز والخرفان، يتربط في وسطهم بس كده، علف للدواب لا ترضاه. صار اليوم وجيها كبيرا يتكلم ويتكلم في أمر العامة كما قال النبي محمد، سيأتي على الناس إيه؟ سنوات خداعة، أهي احنا عايشينها، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. الرويبضة له ملايين من البشر بيسمعون، وقاعد على قناة وقاعد يتكلم ومربع وبيسمع له ناس كتير قوي، والعقلاء إذا تكلموا لم يسمع له. اسكت انت، انت بتفهم حاجة؟ العاقل اللي يقدر يوزن الدنيا كلها، ان اغلب الناس تقول له انت بتفهم حاجة؟ انت ايش دخلك؟ انت بتتكلم ليه؟ والسفيه التافه الذي لا يساوي البعر، لا يساوي البعر، يتكلم ويسمع له الملايين وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال شوف الرسول بيقول ايه، ما تصلى على الحبيب محمد طب القلوب. شوف الرسول بيقول ايه، قال الرجل التافه يتكلم في ايه؟ في امر العام، بيتكلم في امر الدنيا كله، في امر امه ومصير امه، وهو تافه واحقر من الحقار، لا يستطيع ان يقرر مصير نفسه، فصار يتكلم في امر امه. فنسال الله ان ينجينا وان يخرجنا منها على خير. لن تنسيت، لن نسيت. طيب صلى على الحبيب. رواه احمد ومسلم والنسائي. ففي هذا الحديث الاكتفاء بوضع اليمنى على الفخذ بدون قبض، والإشارة بسبابة اليد اليمنى، وفيه من أنه من السنة ألا يجاوز بصر المصلي إشارته، فهذه كيفيات ثلاث صحيحة، والعمل بأي كيفية جائز. طيب هو لو ما قبضش بقى، احنا قلنا السنة أنه يقبض كده 53، يقبض الوسطى مع الإبهام ويشير بالسباب، ولو حرك ما فيش مشكلة، لكن الأولى عدم التحريك، الأولى الإشارة، دي الأصح، هذا هو الأصح من ناحية الحديثية. لكن الخلاف سائر. طب لو ما عملش كده خالص وعمل كده هو، يعني هو كده ورفع صبعه، ما فيش مشكلة برضه، المسألة بسيطة. أربعة، أن يشير بسبابته اليمنى مع انحنائها قليلا، السبابة اليمنى مع انحنائها قليلا، يعني ايه؟ ما يبقاش مفروض أو كده، يبقى منحني سنة كده صغيرة يعني. وإن كان بعض العلماء ضعف هذا الحديث حتى يسلم. فعن نمير الخزاعي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة وقد حناها شيئا وهو يدعو. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة بإسناد جيد، وفي سنده مقال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يدعو بإصبعين، فقال أحد يا سعد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. أحد يعني إيه؟ يعني اجعله واحدة. هو كان عامل كده اليمين والشمال، فقال له أحد يعني اجعل باليمنى فقط. وقد سئل ابن عباس عن الرجل يدعو يشير بإصبعه فقال هو الإخلاص، وقال أنس بن مالك ذلك التضرع، وقال مجاهد مقمعة للشيطان. يعني إيه الحكمة من كده؟ سيدنا عبد الله بن عباس قال علامة على التوحيد والإخلاص، الإخلاص التوحيد، وقال أنس بن مالك التضرع، وقال مجاهد مقمعة للشيطان، يعني دي مقمعة للشيطان. خامسا أن يفترش في التشهد الأول، أهو كلام اللي احنا قلناه، كلام اللي احنا قلناه جاهو يا أخوانا، لمن يرغب أن يقلد رسول الله محمدا فرصة. أنا بقول لك وبكرة تفتكر كلام، فرصة درس العلم، فرصة مش هتتعود والله العظيم يا أخوان. أنت ما تعرف بكرة يجري إيه، دوام الحال من المحال، وتلك الأيام نداولها بيننا. وأكبر مصيبة في الإنسان إنه ما بيعرفش قدر النعمة اللي في إيديه إلا ما إيه بتروح من الواحد مننا، طول ما عينيه سليمة يخسر في عينيه ويبقى في عينيه ويقعد بال 24 ساعة على النت ويبص ويدقق، يا ابني حافظ على عينيه، يا ابني البس نظارتك، يا ابني ابعد عن الشاشة شوية، يا حبيبي اعمل كذا. يقول لك يا عم ده احنا ما تخافش، ده انا معايا اتنين كلوبات، كل كلوب ما شاء الله. ولما نظره يضعف او نظره يروح، نسأل الله ان يحفظ لنا ابصارنا واسماعنا ابدا ما احيانا الله، الانسان يبكي بدل الدموع دم ويقول يا ريت ده نعمة. الانسان ما بيعرفش قدر النعمة إلا لما بيفقده. أيوة ده حقيقة فيني، ده مشكلة فينا كلنا كطبيعة بشرية. أنت حواليك نعم لا تعد ولا تحصى، بس أنت ما أنتش عارفها، ما بتعرفهاش، صحتك ما بتعرفش قيمتها إلا لما بتروح. برضك أنا بقول العلم اللي ما بين إيديك ده هو نعمة، الإنسان مش هيعرف قدره إلا لما بيروح منه، لما يفقده يعرف قيمته. احمد ربنا ان ربنا جعل لك درس علم، اقسم بالله اني بقوله، مش بقول عشان انا اللي بقول، لا هو انا ما بقولش بقوتي ولا بقدرتي ولا بشطرتي، انما انا اتحرك بحول الله وقوته. فانا بقول درس العلم في المكان ده رزق لاهل هذا المكان، بركه لاهل هذه القريه. العلم رزق من أعظم الأرزاق على الإطلاق، لأن العلم هو الوحي. فممكن الناس يبقى رزقها المي، ناس رزقها الفلوس، أنت رزقك نور ينزل من السماء، وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فحافظ لما تلاقي درس علم خزن، اسمع وخزن، لأن ممكن يجي يوم يعني شوف تتمنى كلمة تسمعها ما تلاقيهاش، لأن الرسول أخبرنا إن في أزمنة الجهل جاي، يموت العلماء، يموت الدعاة، وممكن يمنع الداعي فيكون كالميت، فلا تجد من تتعلم منه ولا من ينصحك ولا من تستفتيه إلا الجهال، إلا الجهال الذين يضلون ويضلون كما قال النبي محمد. فقد قال في الحديث إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا. يعني القدوة بتاعت الناس تبقى إيه؟ أجهل منهم، لأن جهل الناس جهل بسيط، وجهل الثاني جهل إيه؟ جهل مركب، لأنه جاهل ويجهل أنه جاهل وهو عالم، عامل نفسه أنه عالم، فجاهل بسيط فصاحب جهل بسيط يتخذ قدوة له صاحب جهل مركب. تبقى المصيبة مصيبة عشر مصايب. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وإيه وأضلوا. فأنت لما تلاقي درس علم كده عود صح صح كده فانجل فانجل عينيك كده وصح صح كده وقعد على ركبك وخزن كده وتعلم واحفظ عشان لما الخير ينقطع. لأن احنا قلنا دوام الحال من المحال تقوم انت يبقى عندك رصيد لما يجي حد يضللك بقى تاني تقول له عندك لا ايه فين ده احنا مخزنين احنا سمعنا علم كتير احنا عندنا رصيد. ما تفكرش ان احنا ابيض وميحة وانت جاي تروسنا وتضحك علينا. انما انت لو ما عندكش ارضية هيقول لك الله ينور ايوه كده هو ده العلم لبلاش. صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. رقم خمسة أن يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الأخير اللي هو عندنا الافتراش وعندنا إيه التورك. الافتراش إنه يفرش رجله الشمال ويقعد عليه وينصب يوقف رجليه اليمين. التورك إن هو ينزل على وركه يعني يدخل رجله الشمال بدل ما وقعد عليه يعديها من تحته وينزل بوركه خالص على الأرض. ففي حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. طبعا التورك ده صعب شوي فهو سنة مش فرض وسنة للقادر عليه. سنة ايه؟ لان ممكن بعض الناس الكبار اللي لحمهم تقيل او عندهم مشاكل في الركبة ما يقدرش يقعد. انا هوريك دلوقتي الافتراش والتورك. هو بصوا صلوا على الحبيب. الافتراش سهل. التورك ان انت هتنزل بوركك الشمال على الارض وتعدي رجلك الشمال قدام شوي. اللي قادر يعمل كده يعمل هي سنة في التشهد الاخير بس والافتراش في الكل بعد كده. اللي تعبان وله ظروفه مش قادر إلا على الافتراش بيفترش فقط لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن اللي قادر يعمل التورك حاول برضك إنك ما يعني إيه ما تحرمش نفسك من السنة ولو مرة. يعني ما تلاقي نفسك قادر إنك تعمل موضوع التورك دي اعمله عشان تاخد أجر إيه أجر السنة ولو مرة في عمرك. والحديث هو فعن أبي حميد قال فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. ده الافتراش. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري. سنة رقم 17 التشهد الأول. التشهد الأول يا إخواني، إحنا عندنا في الصلاة كم تشهد؟ 2، التشهد الأول والتشهد الأخير، إلا في صلاة الفاجر لا كم تشهد؟ لا، تشهد واحد اللي هو التشهد الأخير فقط. حكم التشهد الأوسط أو التشهد الأول، الجمهور على أنه سنة. والجمهور قالوا سنة ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه وقام جبره بسجود السهو، وقال لنا اللي علمنا إن اللي يقوم يقف وينسى التشهد الأوسط بيسجد سجدتين للسهو خلاص وما ويبقى جبر التشهد الأول. قال لك والواجب لا يجبر بسجود السهو. وهناك من أهل العلم من قال التشهد الأوسط واجب ويجبر بسجود السهو. يرى جمهور العلماء أن التشهد الأول سنة لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهم الناس معه، فكان مناسيا من الجلوس. خلاصة المسألة عشان ما نطولش فيها ونكثر من الكلام، الجمهور على أن التشهد الأوسط سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بإيه؟ بأنه واجب ويجبر بسجود السهو. قال لك ويستحب التخفيف في التشهد الأوسط. التشهد الأوسط مش زي التشهد الأخير، يعني أنت بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ماشي ماشي خلاص كده خلاص كده حلو، سيبه بقى سيبه بقى، منورنا يا حاج محمد، صلوا على الحبيب. فالتشهد الأخير في إيه يا أخواني؟ فيه دعاء، فيه دعاء هنقوله دلوقتي أو في الدرس القادم على حسب ما يتسع لنا الوقت، ونذكر الأدعية الواردة عن سيدنا النبي محمد اللي بعد انتهاء التشهد وقبل السلام، ده في التشهد، الدعاء ده في التشهد انه الاخير. انما التشهد الاوسط انت يدوبك بتقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وان كنت على بعض المذاهب على مذهب الامام الشافعي وانا اعمل به تصلي على النبي فيه فهذا اولى، فتقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم إنك حميد مجيد بس. وإن ما جبتش غير الشهادتين لا بأس على قول الجمهور. فعن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف، الرضف اللي هي الحجارة المحماة، الحجارة اللي هي طالعة من الفرن. يعني ده دليل على ان النبي كان ايه؟ ان ثبت الحديث، لان فيه مقالا ان ثبت وصح انه كان سريع في التشهد الاول، ما كانش بيطول فيه لانه ما كانش بيدعو فيه. طيب السنة رقم 18، وهل هي سنة ولا ركن ولا واجب؟ الصلاة على النبي، الصلاة على النبي في التشهد الأخير. العلماء اختلفوا في الصلاة على النبي محمد في التشهد الأخير. الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا أن الصلاة على النبي في التشهد الأخير ركن، ومنهم من قال واجب ومنهم من قال سنة، وأوسط الأقوال من قال بالوجوب. فعن أبي مسعود البدري قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. رواه مسلم وأحمد. وعن كعب بن عجرة قال: قلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليه، فكيف نصلي عليه؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه الجماعة. طبعا اللي قالوا إن الصلاة على النبي سنة وليست ركن ولا واجب استدلوا بحديث عن النبي إن كان صحابي بيصلي فلم يصلي على النبي، فقال النبي: تعجل هذا، ولم يأمره بإعادة الصلاة، فدل ذلك على أن الصلاة على النبي سنة، والله أعلى وأعلم. الإيه؟ يعني هو الإمام لو قام في التشهد الأوسط ونسي ولسه بيقوم الناس فكروه بيرجع ويسجد للسهو، لكن لو قام وقف ما يرجعش، لو قام وقف وتعدل قبل السلام يسجد سجدتين قبل السلام. سيبهم بقى يا عم، ما تشغلش بالك بهم، سيبهم ما تشغلش بالك بهم، صلوا على الحبيب. السنة رقم 19 فضل الدين. السنة رقم 19 على فكرة احنا بنجري، يعني ما بقفش وقفة شديدة، لنا بأثر قوي تقصير مخل، ولا أنا بطول تطويل ممل، يعني بنذكر الخلاف كده بسيط ما بنقعدش مفصل، ولكن بندي فكرة عشان طلبة العلم برضك، وبناخد المسألة باختصار عشان استفيد منه. من ضمن السنن يا اخواني بعد ما تسمعون الصلاة على الحبيب محمد: الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل التسليم. يعني قبل، بعد ما تقول إنك حميد مجيد، قبل بقى ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيه هنا دعاء، فيه هنا إيه؟ دعاء. في أدعية كتير قوي، قول اللي ربنا يعينك عليه وتكون حافظه، يجوز إنك تدعو بأمر الدين وبأمر الدنيا، يجوز إنك تدعو بالمأثور وبغير المأثور، وإن كان الدعاء بالمأثور أولى. وإن كان الدعاء بالمأثور إيه؟ يعني الدعاء بالأدعية اللي في القرآن والسنة أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن مسعود أن النبي علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم لتختر من المسألة ما تشاء، ثم لتختر، وفي رواية: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. اختار من الدعاء، فهل يختار من الدعاء يعني يختار من أدعية القرآن والسنة أو من أدعية النبي، ولا هل يختار من عموم الأدعية؟ كل ذلك محتمل. اللي هو إيه؟ دبر الصلاة، دبر الشيء مؤخرته منه ما هو قبل التسليم ومنه ما هو بعد التسليم، على حسب مفهوم السياق من الحديث نفسه، لأن مؤخرة الشيء آخرته وجزء منه، زي ما نقول دبر البعير آخر حاجة في البعير بس جزء منه. فيبقى أحيانا يقصد في آخر الصلاة قبل السلام، وأحيانا يقصد في ختام الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، صحيين ولا نايمين؟ أنا سايبكم نايمين طول الدرس، طول الدرس وانتم نايمين، يعوض ربنا، أجرنا على الله بقى. طيب، إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، فالرسول بيقول فليتعوذ بالله من أربع، يعني قول أعوذ بالله من كذا وكذا وكذا، من أربع حاجات. إيه هم؟ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. قل كده بقى: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ورد في حديث آخر: من المأثم والمغرم، المأثم اللي هو الإثم، والمغرم اللي هو الدين، يبقوا كده كام؟ خمسة. وعايز تفتح انت بقى افتح، يعني ان كان في مجال لك لو ورا الامام، ولو انت لوحدك قول، قول: واعوذ بك من كذا، واعوذ بك من كذا، واعوذ بك من كذا، قول اللي ربنا يعينك عليه، قول، قل ما استطعت، بس ما تحرمش نفسك من الدعاء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحي والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. متفق عليه. وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل بقية الأدعية في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يجعلنا على سنة نبينا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله.